الفائدة الأخيرة في هذا الحديث أن عمر كان ولياً للأمر وكان يشاور القراء كهولاً أو شباناً. المشاورة هي أن يقرب ولي الأمر بعض الخبراء أو العلماء ليشاورهم في أمر معين حتى يأخذ ولي الأمر فيه قرارا. يأتي ولي الأمر يشاور قادة عسكريين في قتال أو في كيفية المعركة، ويأتي ولي الأمر ويشاور العلماء في مسألة دينية، وأهل الاقتصاد في مسألة تجارية. من الذي يشاور؟ ولي الأمر. ويشاور من؟ العقلاء وأهل الخبرة والعلم. وهذا المشاورة أمر من الدين، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وشاورهم في الأمر. لكن الذي أريد أن أنبه إليه هنا أن الشورى شيء والديمقراطية شيء آخر. ليست الديمقراطية هي الشورى، وليست الشورى هي الديمقراطية. الديمقراطية كلمة غربية ساقها أصحاب الأفكار المتطرفة من الإخوان والعلمانيين وغير ذلك إلى المسلمين. ومعنى الديمقراطية أن الحكم بيد الشعب. الحكم بيد من؟ الشعب. والشورى الحكم بيد من؟ ولي الأمر ويشاور الأعيان. والديمقراطية الحكم بيد الشعب، فليس الحكم بيد من؟ ولي الأمر. وقالوا في الديمقراطية أنها على قسمين، ديمقراطية مباشرة وديمقراطية غير مباشرة. فالديمقراطية المباشرة أن يحكم الشعب كله وهو الذي يدير شؤون الدولة، وغير مباشرة أن ينصب الشعب نوابا عنه حتى يديرون الدولة. إذن الديمقراطية ليست كلمة إسلامية، وهي معناها حكم الشعب للشعب، وهي على قسمين مباشرة وغير مباشرة، والشورى أمر ثاني. يستفاد من الشورى مصالح شرعية، من سداد الرأي، من المشورة في الخير. يستفاد من الديمقراطية الشر والفتن والفساد، لأن الحكم بيد الشعب ليس بولي الأمر، فيجوز من الشعب أن يخرج على ولي أمره بمفهوم الديمقراطية، ويجوز للشعب أن يعترض على ولي أمره بمفهوم الديمقراطية، ويجوز للشعب أن يسفك الدماء ويعمل الظاهرات والثورات والمطالبة بالحقوق والميادين في الميادين باسم الديمقراطية. وجميع الذي حدث في الدول من ثورات ومن خروج على الحكام كان أول الغرس مفهوم الديمقراطية. إذن الديمقراطية مفسدة وهي ليست شرعية، والشورى مصلحة وهي أمر شرعي، فلا يلتبس عليكم أمر دينكم. ثم جاء في الحديث عن ابن مسعود في مسألة الصبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة، يعني يستأثر ولاة الأمر بأمور من الدنيا وأمور تنكرونها. من من؟ من ولاة الأمر. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. والحق الذي علينا اتجاه ولي الأمر السمع والطاعة بالمعروف ولزوم الجماعة، وتسألون الله الذي لكم. بمفهوم الديمقراطية لا ينطبق هذا الحديث. بمفهوم الديمقراطية ليس المسألة مسألة صبر على ولي الأمر ولا نطلب من الله، بل كما فعل نطالب بالميادين، نطالب في الميادين بالحقوق ونحدث الثورات. وجاء في حديث آخر عن أبي يحيى أسيد بن خضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا، يعني تجعله وتستعمله بحيث أنه يكون ولي أمر أو أمير على مكان. قال: إنكم ستلقوني بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبمفهوم الديمقراطية لا صبر، وإنما ثورات وخروج على ولاة الأمر.